هداه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، إن مما درجنا عليه في خطبنا تناول الأحكام التي تتعلق فيما يدور بين المسلمين من الخصومات ومن الفتن التي تؤدي إلى سفك الدماء وإراقتها بقوة، ومن محاسن شريعتنا أنها تناولت الأحكام التي تضبط مثل هذه الأحوال كما سبق التذكير به، فإنها ظروف صعبة وأحوال حالكة وظلام دامس يغشى الأمة. لذلك كان من محاسن هذا الدين أن الله عز وجل إذا حرم شيئا سد الذرائع الموصل إليه، ومن ذلك تحريم بيع السلاح في الفتنة. إن الله عز وجل سد الأبواب الموصلة إلى الشر، وقطع السبل المؤدية إليه، فلا تكتفي الشريعة بتحريم الشيء، ولكنها في الوقت ذاته تمنع كل الأسباب التي توصل إلى هذا الحرام. لذلك قال الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا، وقال تعالى في الخمر: فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ولم يقل حراما، لأن الاجتناب يقتضي البعد، فكيف بالمباشرة؟ فكل السبل التي توصل إلى الحرام حرام، فما أوصل إلى شر فهو شر، ولو كان هذا السبب الموصل إلى الشر مباح في نفسه وذاته. فليس في شريعتنا ما يعرف عند غيرنا من أن الطرق كلها توصل إلى الهدف، فما أوصل إلى الهدف يصلح كسبب وكمركب نركبه للوصول. ففي الشريعة إذا كان الهدف محرما فالمركب الموصل إليه يصبح محرما ولو كان في حد ذاته مباحا، فما أوصل إلى الحرام فهو حرام ولو كان حلالا. لذلك عرف عند العلماء مبدأ سد الذرائع، وهو أصل يؤخذ به في مسائل كثيرة، وقد أدرج تحته علماؤنا عبر التاريخ مسائل شتى، لأن الشريعة لها مقاصدها ولها أهدافها. إذا كنا لا نحقق ما يريده الله تعالى من تشريع الشريعة من استقرار وأمن ودفع فتنة وفوضى والحفاظ على الأموال والدماء والأعراض، وأن يعيش الناس في أمن تام. إذا كنا لا نحقق هذا، فاعلم أن هذه السبل والوسائل التي يركبها كثير من الناس في الماضي والحاضر اليوم هي باطلة. ومن هذا بيع السلاح في الفتنة، وهذه من النقاط المهمة التي تكون سببا إذا فتح بابها إراقة الدماء وتقوية أهل الفتن على الوصول إلى مآربهم والوصول إلى أهدافهم، وهذا شر محض والعياذ بالله. وإذا كنا قد سمعنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم الخروج للفتنة، ومن كان له سلاح فليكسره، هذا سلاحه الخاص به ملك له، ربما كان يجاهد به في سبيل الله الجهاد الحقيقي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة أن يكسره وأن يلزم بيته، مبالغة، لزوم البيت هنا مبالغة في اعتزال الفتنة، فما بالك ذاك الذي يروج السلاح بين الناس في أيام الفتنة ويبيعها ويفتح سوقا للسلاح. وقد يقول البعض أن هذا الكلام بعيد عن الواقع، سترى بعد قليل أنه هو الواقع، بل تجاوز الواقع حتى صار خيالا لا نتوقعه، قد تجاوزنا الواقع. لذا أهل العلم عليهم رحمة الله يستدلون بقوله عز وجل في مثل هذه الأبواب، وجعلوا الاستدلال بهذه الآية في مثل هذا الموطن بالذات، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. بوب البخاري عليه رحمة الله في أبواب الفتن باب كراهية بيع السلاح في الفتنة وغيره، هذا فصل فيه أهل العلم. ثم ذكر أثرا لعمران بن الحصين أو بن حصين رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كره بيع السلاح وهو صحابي السلاح في الفتنة، ومنهم من وصله فقال هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي نهى عن بيع السلاح في الفتنة، إلا أن البيهقي رجح وقفه وليس بحديث، وإنما هو أثر ثابت عن صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبوب البيهقي نفسه في سننه أن باب النهي نهي بيع العصير ممن يعتصره، وبيع السيف ممن يعصي به الله عز وجل، وذكر هذا الأثر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن هذا الكلام نهى عن بيع أو كره بيع السلاح في الفتنة، هذا الأثر عن عمران، قاله عمران رضي الله عنه يوم أن كانت الفتنة بين علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية رضي الله عنهما جميعا، هذه الفتنة التي اشتعلت بعد مقتل عثمان، فمنهم من يطالب بالقصاص معجلا ومنهم من طالب بالقصاص مؤجلا، فاختلفوا في هذه النقطة فقط. فعلي رضي الله تعالى عنه كان يرى أن لا يعاقب قتلة عثمان رضي الله عنه حتى تستتب الأمور، لأن أهل الغوغاء والفتنة الذين جاءوا من البصرة والكوفة كانوا يملؤون المدينة، ولو اقتص منهم لثارت فتنة أكبر، فقال اصبروا حتى تهدأ الأمور ثم نقتص من قتلة عثمان. إلا أن معاوية بشام قال لا بد من ماذا؟ من القصاص معجلا لا مؤجلا، ولم يصبر على هذا وصارت الفتنة بينهما وهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهما. فكان بعضهم مع هذا وبعضهم مع ذاك، فمن الصحابة من اعتزل هذا الأمر فقال عمران بن الحصين هذا الكلام في عز تلك الفتنة التي ثارت، فنهى عن بيع السلاح في الفتنة حتى لا نقوي أهل الفتن ويستجري الشر وتسيل الدماء وتغزر إراقتها في أرض المسلمين وبلاد المسلمين بين المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك أيها الإخوة في الله ينبغي أن نتنبه لهذا الأمر، لأن سوق السلاح مفتوح في الأمة، والذي يديره ما يسمون اليوم بكبار العالم هم الذين يفتحون مثل هذه الأسواق حتى يبيعون ويشترون ويتاجرون في دماء الأمة وفي أمن الأمة واستقرار الأمة. فلذلك تجد منظمات اليوم، منظمات، وهذه المنظمات قد تكون لها الصبغة الحقوقية والصبغة التحررية، لها صبغة واسم ووصف ربما دولي، فيسمح لها بأن تجول هنا وهناك وتطلع على الأوضاع هنا وهناك وتطالب بأمور هنا وهناك، من بينها أننا نروج السلاح بين المسلمين حتى يكثر القتال بينهم. ثم الذي يدير مثل هذه منظمات كبرى ودول كبرى تستفيد ماليا وتستفيد استراتيجيا كما يقال في بلدان المسلمين، لا يعطونك السلاح هكذا مجانا كما وقع في بعض البلدان الإسلامية مؤخرا كما تعلمون، وصار السلاح الآن خارج حدود تلك البلاد ويثار به فتن هنا وهناك وقلاقل تهدد حتى بلاد آمنة لم تحدث فيها تلك الفتن، فتصير الفتن تنتقل من مكان إلى مكان والسلاح موجود بين الغوغاء ممن لم يرى يوما في حياته سلاحا بيده، فإذا رأى سلاحا استشعر تلك النشوة، لأن للسلاح في اليد نشوة، للسلاح سحر لما يكون في يد الإنسان، ويعلم هذا من جرب ومن عرف ومن قرأ، يعلم أن للسلاح نشوة وأن صاحبه يعتبر نفسه هو فوق الناس ويعتبر أنه يصلح لكل شيء وأنه يستطيع أن يفعل كل شيء لأن السلاح بيده، وخاصة إذا كان جاهلا، سلاح بين يدي جاهل لا يعرف ضوابط ولا أحكام ولا يقدس الدماء ولا الأعراض، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا هذا الأمر قد وقع في عز القرن الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون، فكيف بزمان كثرت فيه الضلالات والبدع وكثرت فيه الفرق؟ فهذه المنظمات التي تروج السلاح وهذه الجمعيات والتنسيقيات التي تجمع الأموال من هنا وهناك، حتى تقرأ من دفع دولارا أو دولارين يعني اشترى رصاصة قد تقتل مشركا، ثم تلك الرصاصة أو كافرا، ثم تلك الأموال لا تذهب إلا لمواطن مشبوهة، نسأل الله السلامة. وهذا حدث مرارا، كم من أموال جمعت لقضية حقيقية لتقرير مصير أمة تحت طائل الاحتلال والاستعمار، ثم حولت تلك الأموال إلى حسابات بعض الأشخاص وبعض الهيئات المشبوهة، ولم تذهب إلى الجهاد في سبيل الله وإنما ذهبت إلى جهات أخرى، كما أن هذه الأموال لا تذهب إلى عون الناس، إلى طعامهم وشرابهم وهم في المنفى أو في الملجأ، لا تذهب إلى العزل إلى النساء، وإنما تذهب إلى هنا وهناك، فالناس تملأ جيوبها من خلال هذه الفتنة وتفتح أسواقا عريضة طويلة يستفيد منها الكافر والعياذ بالله، لأنه هو في الحقيقة من يسوق هذه الفتنة ويمسك حبالها وخيوطها من وراء البحار ومن وراء الجدار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم الأمة وأن يحقن دماءها. لذا أيها الإخوة في الله انظروا إلى الموازين التي تقلب، كيف إذا كان الجهاد حقيقيا والناس يمولون الجهاد في سبيل الله، تجد بعض الجهات يقولون لا، هذا في الحقيقة إرهاب وليس جهادا في سبيل الله. فكم بلد من بلدان المسلمين احتل عنوة وقوة ودخله الكافر بطائراته وبارجاته وبآلاته، فقام الناس يدافعون على أنفسهم ولم يرضوا بهذا الظلم وهذا العدوان وهذا الاحتلال، فقالوا لا، من دخل في هذا الجهاد المشروع يصير بعد ذلك إرهابا ممنوعا، ولا يجوز لجمعية ولا لمنظمة أن تتكلم عن الكافر، لأنه يريد أن يحرر الشعوب من الطغاة ومن الفجرة ومن الجبابرة. فسلموا بلدان المسلمين للغوغاء، وسلموا بلدان المسلمين بدعوى الحرية والديمقراطية، سلموها لمن يقتل أهل السنة، وسلموها للذين ينهبون أكثر مما نهب الذاهبون الأوائل. وانظروا هذا في الأمة، فكم من ذاهب ليقاتل في سبيل الله ولو كانت القوانين تمنع، وهناك يعني إجراءات دبلوماسية وعهود دبلوماسية تمنع الذهاب، ولكن لما ذهبوا لم يقولوا هذا أول يجاهد تأويلا، يعني ذهب تأويلا يجاهد في سبيل الله، يعني اعتذروا له وقالوا هذا ذهب يجاهد في سبيل الله، وإنما قالوا هذا إرهابي يريد كذا ويريد كذا. ولما تكون الفتنة بين المسلمين ردوها جهادا، إذا فتحت الفتنة بين المسلمين والسلاح يعني ينشر ويقسم بين المسلمين فيما بينهم ليقتل بعضهم بعضا، هذا جهاد في سبيل الله. أما الجهاد الحقيقي فهو إرهاب، حتى يمنعون أنفسهم هم من قوة المسلمين ومن شوكة المسلمين، ويجعلون البأس بين المسلمين شديد. فنسأل الله السلامة والعافية، هذا قلب للموازين، هذا قلب للموازين، نسأل الله السلامة والعافية. لهذا تجد هذه المنظمات تعمل بنشاط لما تكون الفتنة بين المسلمين، تعمل بنشاط. أما إذا كانت الفتنة أو كان القتال بين المسلمين من جهة والكافر الحقيقي من جهة، فهنا لا، هنا لا، هنا يصبح الكلام آخر، تدخل سياسات واعتبارات وأمور أخرى، فيصير الذي يدافع عن عرضه ويدافع عن ماله كما جرى في العراق وغيره يسمى إرهابا. والحمد لله رب العالمين أنه بقي كثير من الساسة يعتبرون دخول الكافر إلى أرض المسلمين يعتبرونه احتلالا. أما كثير من البلدان تعتبر أن الدخول في بلدان المسلمين، دخول الكافر إلى بلاد الإسلام، يعتبرونه تحريرا، تحريرا، بمعنى الكافر يعطيك الحرية. حرية من ماذا؟ نسأل الله السلامة والعافية. وعلى كل، النتيجة بين أيديكم ترونها بأعينكم، أين هي الديمقراطية؟ أين هو التحرير؟ أين هو؟ ما زالت الدماء تسيل، والتفجيرات اليوم، تفجيرات في بلدان المسلمين، وترون اليوم في ليبيا ماذا يجري بين القبائل المسلمة، بين التوارق والغدامسية وبين فرقة وأخرى، وبين، ترون ماذا يجري وما يجري في مالي الآن، وما يجري مع الأزواد في الحدود الجزائرية المالية، وهذه الأمور كلها ستنتقل شيئا فشيئا، إلا إذا ماذا عقل الناس، ما يحاك لهذه الأمة وتساق إليه هذه الأمة سوقا منظما محبكا. نسأل الله عز وجل أن يرحم هذه الأمة وأن يحقن دماءها، وأن يكون المسلم في الوعي التام في هذه المسائل، ولا تحركه ماذا العواطف، فإننا نتألم مما يجري وما نرى، والواقع بين أعيننا وبين أيدينا، ولكن المسلم يتحكم في عواطفه ويتحكم في مواقفه من خلال الشرع لا من خلال الواقع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، واستغفر الله لي ولإخواني. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. إن هذه النقطة التي سبقت تجرنا للحديث عن نقطة أخرى مهمة لا تقل أهمية عن التي سبقت، وهي الاستخبار والبحث عن الخبر في الفتنة والسعي إلى معرفة الأحداث والوقائع. فإن الأخبار لها في ديننا منهج قرآني أصيل، وهذا المنهج هو منهج التثبت والتبين، حتى نستريح من كثير من القيل والقال، وحتى لا تهدر طاقة المسلمين في الكلام في الفتن، على الأقل تذهب إلى ما يفيد من عمارة الأرض وبناء الأمة فيما يصلحها. وهذا المنهج الأصيل هو الذي لوح به سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقول الله عز وجل: إذا جاءكم فاسق، هذا الفاسق الذي لا يعرف بعدالة أو عدالته ناقصة، فما بالك إذا كان الذي يأتيك بالخبر كافر محض ومنافق خالص، فهذا لا يقبل خبره أصلا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا والله إن الله بما تعمل إن والله وكان الله بما تعملون خبيرا. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد نهانا أن نتعرض للناس، إذا شككنا في أحوالهم أكانوا على الإسلام أم لا، فلا يجوز لنا قتالهم حتى نتبين. وهذا وقع لبعض الصحابة رضي الله عنهم، كما روى ابن عباس في البخاري اختصارا: مر رجل على جمع من الصحابة فقال: السلام عليكم. فقالوا: ما سلم هذا إلا ليتعوذ منكم، يعني سلم خوفا منكم وإلا فهو كافر. فقاموا إليه فقتلوه وأخذوا غنمه وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام السلام عليكم لست مؤمنا، ماذا تريدون بقتله؟ تبتغون عرض الحياة الدنيا. وهكذا كثير ممن يقتل اليوم لا يريد وجه الله والآخرة، وإنما يريد الدنيا وغنيمة الدنيا وزهرة الدنيا. تبتغون عرض الحياة الدنيا وعند الله مغانم كثيرة في الجهاد الحقيقي مع الكفار لا مع المسلمين، مغانم كثيرة. وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، ماذا كنتم أنتم قبل أن تسلموا؟ كنتم كذا وكذا وكذا فهداكم الله تعالى إلى سواء السبيل. وهذا يجعلنا نتوقف في الحكم على الناس ولا نتسرع في ذلك، فنصدر الأحكام ونخرج بالنتائج ثم ننتقل إلى العمل، إما ضربا أو قتلا أو هجرا أو فعل مثل هذه الأمور من غير تبين. لهذا تجد اليوم أهل الإسلام يأخذون أخبارهم من عند الفسقة والكفرة والمنافقين، وهذا لا يفيدهم في شيء، يضرهم ويفتح باب الشر عليهم، بل كثير من الأخبار التي يتناقلها الناس، أيضا عن آفة اللسان التي تنقل الأخبار ولا تتروى، وكل ما يعلم يقال، ويحدثون الناس بما لا يعقلون، ويثيرون في أنفسهم الحماسة والعاطفة، فتجد العبد ينطلق على وجهه لا يدري أين يصير. والقنوات الإعلامية داخلة في هذا الباب، لأنهم ما يشيعون ويذيعون ما يفتح باب الشر على المسلمين. وكم من فتنة اشتعلت وزاد لهيبها ونارها بسبب الأخبار التي تذاع، وفي كثير من الأحيان الصور التي تدار في تدار على الشاشة يوميا تجدها صور مأخوذة من الأرشيف. وقد وقع هذا في بعض القنوات، أنهم يحمسون الناس بصور بشعة، هذه الصور منقولة منذ كذا وكذا، ثم يتقلبون ويتلونون، فإذا كانت الفتنة في بلد لهم معه مصلحة يكتمون تلك الأخبار ولا يحدثون بها، ولربما قالوا هؤلاء روافض أو شيعة أو فرقة كذا أو فرقة كذا. وإذا كانت الفتنة في بلد آخر لا تربطه بهم مصلحة ولا علاقة لهم به، زادوا في وطأتهم عليه وجعلوا من الحبة قبة. وهذا هو الإعلام، لأنه إعلام مأجور، الناس من ورائه يتكسبون مالا ويبنون ديارا ويأكلون ويشربون ويتمتعون على جماجم الأمة وعلى دماء الأمة. لذلك لا يجوز الاستخبار ولا طلب الخبر ولا نقله في مثل هذه الأحوال. وأنا أقرأ في آية، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ. مر علي أثر لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، جاءه رجل ينقل له خبرا، فقال: يا هذا سأنظر في أمرك، وهذه عينة من العينات، سأنظر في أمرك، إن كنت كاذبا حملناك على قول الله عز وجل: إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت هذا إن كنت صادقا، أما إن كنت كاذبا، أما إن كنت صادقا حملناك على قوله عز وجل: هماز مشاء بنميم. قال: فانظر، إما أن نحملك على هذه أو تلك، وفي كليهما ماذا؟ عقوبة. فهنا كاذب تعاقب، وهنا نمام، ولو كنت صادقا فأنت نمام تمشي بين الناس بالنميمة ونقل الأخبار والكلام الذي يثير الشر في نفوس المسلمين وفي أعمالهم. وإن شئت عفونا عنك. قال: يا أمير المؤمنين العفو. قال: اخرج. فهذه الأخبار التي تنقل سواء في الدائرة الخاصة أو في الدائرة العامة أو على مستوى الأمة، فالخبر ينبغي أن يتلقاه المسلم بميزان الشرع، ثم إن كان الذي يخبر به عادلا وكان خبره يقينا فينظر في المصلحة، هل من المصلحة نشره ولو كان قائله صادقا عدلا، ولو كان الخبر يقينا لا شك فيه وهو خطر وشر، هل ينقل؟ ننظر في المصلحة هل ينقل أم لا. وهؤلاء يحصدون كل شيء، يحصدون الكذب والصدق وما وقع وما لا يقع وما سيقع، يعلمون الغيب، فيأتون بأناس يتكلمون في أمور المستقبلية، سياسة المستقبل، الاستراتيجيات المستقبلية، ويتكلمون: سيقع في بلادي كذا كذا، وسيقع كذا كذا، وسيقع على رؤوسكم إن شاء الله. لا يقع شيء بإذن الله تعالى إذا كانت الأمة في مستوى أن تتلقى هذه الأخبار بميزان الشرع. لهذا السلف عليهم رحمة الله كانوا يصمون آذانهم لا يسمعون مثل هذه الأخبار، بل يحبسون أنفسهم أياما، كما وقع لمطرف ابن عبد الله في فتنة ابن الزبير مع الحجاج، روى سعد أو ابن سعد في الطبقات أن المطرف بن عبد الله رضي الله عنه ورحمه أنه لبث قال تسعا، قال لبثت تسعا أو سبعا لا ما أخبرت فيها عن خبر ولا استخبرت فيها عن خبر، ما أخبروني وما استخبرت. وهذا منذ أن قتل عثمان أخذوا الدرس، منذ أن قتل عثمان كلهم أخذوا الدرس واتعظوا من تلك الفتنة. فقال منذ مقتل عثمان بدأ الناس يطبقون هذا المنهج في الأخبار، ولعل يأتي إن شاء الله ذكر هذه الفتنة وكيف وقعت، حتى تعرفون أن هذه الأخبار وتناقلها من ولاية لأخرى ومن بلد لآخر هو الذي يسبب مثل هذه الفوضى التي تقوم على كثير يعني من الحكام وكثير من الرعاة، وتثور كذلك بين المسلمين، لأنهم يأخذون المواقف في مثل هذه الفتنة. لأن الخبر إذا جاءك لابد أن تديره في رأسك ثم تأخذ موقفا، تأخذ موقفا ورأيا، وإذا أخذت موقفا أو رأيا لابد حتما أن تكون مع أحد الفئتين، وإذا كنت مع أحد الطرفين ولو بهواك، ولو بهواك فقد شاركت بينك وبين الله، إلا أن تستغفر الله، لأنك قد تدعو لفئة على فئة فتقول اللهم انصر فلان على فلان كما فعل كثير من الناس، في عوض أن يدعو الواحد منهم ويرفع يديه في القنوت النازلة ويقول اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم كف عنا هذه الفتنة، هكذا يدعو الإنسان ولا يخص طرفا دون آخر، عوض أن يفعل هذا يقول اللهم اهزم فلان، اللهم افعل به كذا وكذا، اللهم انصر كذا وكذا على كذا وكذا. هذا لا ينبغي أن يقال في دعاء القنوت بين المسلمين وفي صلاة المسلمين والفتنة بين المسلمين، لا ينبغي أن يكون هذا أبدا، هذا خلاف النهج الصحيح، خلاف النهج الصحيح، خلاف ما كان عليه السلف عليهم رحمة الله. إذا وقعت الفتنة ينبغي أن ندعو للخير، لا ندعو لزيادة الشر والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك كان يقول بعض السلف عليهم رحمة الله وهو شريح، هذا شريح كما جاء في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه أنه قال ما استخبرت ولا أخبرت، يعني لا أستخبر، لا أطلب الخبر ولا يخبرني أحد، ومع هذا قال ما سلمت، ما سلمت. قال كيف ذاك يا أبا أمية، كيف لم تسلم وأنت لم تخبر ولم تستخبر؟ قال إذا التقت الفئتان، التقت الفئتان كان هوايا مع إحداهما، كان هوايا مع إحداهما، فسمى هذا عدم السلامة من الفتنة أن يكون هواك مع إحدى الفئتين. لذا لا بد على المسلم أن يأخذ سلوكه ومواقفه ورأيه بالشرع والدين، ولا يتحمس لما يجري في الواقع، وأن يقلب هذه الأمور في رأسه جيدا ويسمع هذه الآثار وهذه الأحاديث. لذلك صار من عقيدة السلف وأهل السنة في العقيدة، في العقيدة صارت عقيدة عندهم، واقرأوا كتب العقائد، أنهم يمتنعون عن القتال في الفتن ولا يخرجون على الأئمة إذا رأوا في ذلك شرا وفسادا يقود الأمة إلى ما لا تحمد عقباه. بل قال شيخ الإسلام ما خرج قوم على ذي سلطان إلا وكان من جر من الفساد أكثر من المصلحة. وقرأوا هذا في كتب العقائد ترونها، فصارت عقيدة عند أهل السنة أنهم يتروون كثيرا طبعا، وتكون مسائل أخرى بين مع البغاة، وقد تكون وإذا فئتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، هذه مسائل خاصة ولها. قد يقول كذلك الإنسان ولما لم يهتم بمصلحة المسلمين ويهتم بأخبار المسلمين وما يجري من ظروف للمسلمين فليس منهم، ولربما ساق بعضهم هذا وجعله حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، هذا حديث ضعيف، ولكن فرضا أن معناه صحيح، صحيح، وفرضا أنه هو بذاته صحيح حديث،